أخل بشيء منها ويمكنه تداركه فعليه أن يعلمه إياه. قال ولو كان هو في خارج الصلاة. حتى في الفتحة على الإمام أو على المصلي. أيوة فتحة على المصلي يعني من هذا الحديث يدل عليه أن أنت لست معه صلي وسمعته يقرأ فاضطج عليه أو أخطأ في القراءة. يعني ليس بالضرورة أن الذي يفتح على الإمام أو على المصلي هو من يصلي خلفه، بل يجوز لمن لم يكن في صلاة أن يفتح عليه بناء على هذا. هذا السؤال، هذا السؤال يفتح عليه بناء على هذا الدليل. نعم نعم. يقول ومنها يعني من فوائد هذا الحديث جواز نسخ الثابت يعني الحكم الثابت بطريق العلم والقطع بخبر واحد. هذه مسألة مهمة في مسائل الاستدلال، هو أنه هل يجوز نسخ المقطوع به بخبر الواحد؟ خبر الواحد من حيث دلالته ظنية، خبر الواحد يعني خبر واحد أو اثنين يعني لم يصل إلى التواتر. من حيث ثبوته يعني من حيث حصول ما أخبر به ظني، لأن الواحد والاثنين والثلاثة العدد الذي لم يبلغ حد التواتر خبرهم وإن كانوا في نظرك في اعتقادك أنت الذي تعرفهم أنهم ثقات وعدول وحفاظ يعني ذاكرتهم جيدة وكذا يعني لا يغلب عليهم السهو والنسيان كل ذلك متوفر فيه، لكن مع هذا فيه احتمال للغلط والخطأ فيما سمعوا ونحو ذلك، فيقولون خبر الواحد ثبوته حصوله ظني. يعني هذا الصحابي الواحد الذي قال للصحابة الذي في قباء الذي رآهم يصلون هو واحد أخبرهم أنه علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه وحي بتغيير الخطة. هذا الواحد ألا يجوز عليه أن يكون يعني أخطأ يعني فهم خطأ؟ يجوز، هو ثقة عدل عندهم ما في شك، لكنه يغلب على الظن صدقه. لكن أيضا فيه احتمال أن يكون أخطأ، مثلا رآه يصلي إلى جهة فحسبه إلى جهة الكعبة وهي ليست جهة مثلا، لكن مع هذا الاحتمال قال لك يجوز أن يؤخذ بخبر الواحد وينتقل من به بسببه من حكم مقطوع به إلى الحكم الذي أخبر به ذلك الواحد. هذا دليله هذه القصة، لأن الذي أخبر أهل قباء بتحويل القبلة واحد وقد أخذوا بخبره هذا وتحولوا وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وأقرهم على ما فعلوه، فدل ذلك على أنه يجوز أن ينسخ ما هو معلوم مقطوع به، لأنه كانوا يصلون أياما عدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وجاءهم هذا الواحد وقال القبلة تحولت، فاعتمدوا على هذا الخبر الواحد وتحولوا مما كانوا يعرفونه يقينا إلى إفادة هذا الخاب المخبر الواحد الذي يفيد الظن فقط بصدقه. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أقره عليه، إذن فقال يجوز نسخ القطعي بظني خبر الواحد. وهذه مسألة خلافية، الشيخ يقرر ويقول إن هذا إنما يكون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في بالنسبة لما يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد ذلك فلا يجوز للمجتهد أن يعتمد نسخ ما ثبت قطعا بخبر أحد أو بدليل ضعيف. لا، لابد أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ في ثبوته وفي دلالته. فصل الشيخ في هذه، ولكن هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله تعالى. ومن فوائد الحديث أيضا ما ذكره المصنف يعني المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال وهذا الحديث حجة في قبول أخبار الآحاد. مسألة هامة أو مهمة جدا في مسألة الاستدلال في السنة. نحن عندنا المعلوم أن المصدر التشريعي مصادر التشريع التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية أصلها اثنان، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بلغت العلماء قبلنا السلف من التابعين عن الصحابة، من الصحابة بعضهم لبعضهم ثم التابعين ثم تابعين ثم من بعدهم إلى أن تواترت الكتب، كتب الحديث وسجلت ودونت وأصبحت الآن معروف أن يعني يمكن أبناء المدارس الصغار هذه يعرفون أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بلغنا، يعني أصبح متواتر أن هذا كتاب صحيح البخاري. لكن قبل أن يدون أغلب السنة آحاد، آحاد يعني أروها الواحد عن الواحد أو اثنين عن اثنين أو اثنين عن واحد وهكذا ليست متواترة. فهذه السنة وإن كانت آحادا فإنه يجب قبولها والعمل بها وتعتبر الأصل الثاني في تشريع الأحكام الشرعية. ولا يجوز لمن بلغه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لا بد أن يكون صحيحا بطرق أهل العلم بالحديث بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لا يجوز له أن يتركه إلا إذا قام لديه دليل أقوى منه من حديث آخر أو من كتاب الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا بالنسبة لمن له النظر أو من يستطيع النظر في الأدلة ومقارنتها يعني وهم أهل العلم يعني المتخصصون في العلوم الشرعية. أما عامة الناس المكلفين فإنه يلزمهم ما أفتى به المفتي الثقة لديه من الأحكام الشرعية. فإذا سأل شخص عالما أو من يظنه يغلب على ظنه ولا يجوز له أن يسأل إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل العلم يعني لا يسأل أي واحد بل لا بد أن يتحرى في سؤاله من يظن يغلب على ظنه أنه من أهل العلم. هناك علامات لمن هم ينتسبون إلى العلم يعني كون يعني شاع في البلد أن فلان هو العالم أو عالم من أهل العلم أو نصب نفسه أو كذا لتدريس العلوم الشرعية والكلام فيها أو يعني علامات معينة. فلا يأتي واحد لأي واحد في الطريق وهذا يحصل من كثير من الناس. لازم ننبه يا أخوان على أنك كما تحرص على أنك لا تأخذ الفائدة والعلم فيما يخصك من أمور الدنيا إلا من أهلها فلا تأخذه مثلا ما يتعلق بالهندسة والمعمار وكذا إلا من مهندس أو من مجرب ومن عارف ومن خبير ولا يعني الطب إلا من طبيب ولا كذا إلا من كذا. كذلك يجب عليك أن تحرص بطلبك لما هو أهم من هذا كله وهو علم يتعلق بآخرتك وبدينك. إذا سألت فلا تسأل إلا من يغلب على ظنك أنه من أهل العلم والتقى والورع. وأنت أيها العاقل عندك علامات يعني علامات تعرف بها في الغالب في الظاهر البواطن يعني لست مسؤولا عنه لكنك مؤاخذ أو مطالب بما تستطيعه وأنت تستطيع أن تميز أن هذا ممن يسأل في العلم في العلوم في علوم الدين في علوم الشرع في الأحكام وهذا يعني والعامة الذين في يعني تصادف في الطريق أو شخص غريب لا تعرفه لا تعرض عليه يعني تأخذ منه أحكام دينك. أخبار الآحاد بالنسبة لأهل العلم إذا صحت وهناك طرق وهناك علم قائم بذاته معلوم وهو علوم الحديث الذي يعني اجتهد السلف في بيان شروط الخبر الصحيح الذي يجب أو الذي يجوز روايته والتي يجب قبولها إذا قبل أن يكون راويه ثقة عدل ضابط إلى آخر الشروط المعروفة في الخبر الصحيح. فإذا جاء الخبر الصحيح وجب على العالم إذا بلغه بطريق صحيح أن يأخذ به ويقف عنده ويعمل به ويفتي به ولا يجوز مخالفته باجتهاده وبرأيه أبدا إلا إذا ظهر له دليل آخر أقوى منه من حديث أو من سنة أو من آية قرآنية. إذن فالعمل بخبر الواحد أو خبر الآحاد يجوز بناء على هذا الحديث وعلى أحاديث كثيرة. ليس هذا دليله فقط بل هناك أدلة كثيرة أنه يجب أن أخذ بما بلغك أيها المسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق صحيح ولو كان المخبر واحدا. نعم. باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة إلى العين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجة والترمذي وصححه. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا يعضد ذلك. نعم هذا الباب عقده المصنف لمسألة ما الذي يجب عليك أيها المسلم في التوجه إلى الكعبة. هل هو إصابة عينها يعني توجه إلى عين الكعبة أو إصابة أو توجه إلى جهتها. طبعا فرق أهل العلم وقالوا من كان قادرا على رؤية الكعبة فعليه التوجه إلى عينها إصابة عينها ولا يجب له انحراف يمينا أو شمالا. هذا قول الأكثر يعني هو الانحراف الانحراف بمعنى انه انحراف المضاد تماما لا، ولكن يعني هذه الجهة اذا اتجه هكذا هذه جهتها هكذا اكثر على العلم، بل يعني هو ظاهر من افراد جميع العلم الا من قد انه لا ينبغي له ان ينحرف عن عين الكعبة اذا قدر على التوجه اليها. اما البعيد الذي لا يرى الكعبة فقالوا فرضه ليس بالضرورة ان يأتي ويأخذ البوصلة والكذا وجسمه الى اخره بالرسم الهندسي، ولا بد ان يكون اتجاهه الى عين الكعبة، بل يكفي جهتها. فان كان في الشمال فالجنوب كله قبلة، كان في الجنوب فالشمال كله قبلة، في الشرق فالغرب كله قبلة، وفي الغرب فالشرق كله قبلة. ويستدلون بهذا الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا الكلام قاله هو فين؟ في المدينة. ها؟ في المدينة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذن قبلتهم الجنوب كله. ها؟ نعم. وفي حديث أبي أيوب ولكن شرقوا أو غربوا يعني عن القبلة، نهى عن استقبال القبلة أو استقبالها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا، بمعنى أنه لو اتجه كان في الشمال واتجه جنوبا في حال قضاء حاجته هذا ممنوع ملي. طبعا في الصلاة يجوز أن يتجه إلى جهة الجنوب مكان في الشمال، أو الشمال مكان في الجنوب، أو الغرب مكان في الشرق، أو العكس، يكفي الجهة. هذا الحديث يقول الشيخ أخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق أبي معشر، وقد تابع أبا معشر عليه علي بن غديان قاضي حلب كما رواه ابن علي في الكامل، قال ولا أعلم يرويه عن محمد بن عمرو عن غير علي بن غديان، إلى آخر ما ذكر في مسألة سند الحديث. والحديث نعم ذكر أن في الباب عن ابن عمر عند البيهقي، وفي الباب أيضا من قول عمر عند الموطأ يعني عند مالك الموطأ وابن أبي شيبة والبيهقي، ومن قول علي عند ابن أبي شيبة، وذكر الروايات فيما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال والحديث يدل على أن الفرق، الحديث هذا الذي بين أيدينا يعني ما بين المشرق والمغرب قبلة، يدل على أن الفرض على من بعد عن الكعبة الجهة للعين، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقل المزني عن الشافعي، قد يكون باتفاق الأئمة الأربعة. وقد قال الشافعي أيضا إن شطر البيت وتلقاءه وجهته، بل وجهته، إن شطر البيت وتلقاءه وجهته وجهته، فصلى الله يقول فولي وجهك شطر المسجد، يعني وجهته يعني جهته، يفسره بجهته. واحد من كلام العرب. واستدل لذلك أيضا بحديث أخرجه البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لأهل المسجد، يعني مسجد الكعبة هو مسجد الحرم، والمسجد قبلة لأهل الحرم، يعني لأهل الحرم حرم مكة، والحرم قبلة لأهل الأرض، حرم مكة حدود الحرم قبلة لأهل الأرض مشارقها ومغاربها من أمتي. يقول البيهقي عن هذه الرواية عن هذا الحديث تفرد به عمر بن حفص المكي، وهو ضعيف ضعيف في روايته، لكن الشيخ يقول وإلى هذا إلى أنه يجب الواجب على من على القريب من الكعبة توجه إلى عينها، والبعيد إنما يكفي توجه إلى جهتها. يقول وإلى هذا ذهب إلى هذا المذهب ذهب الأكثر، وذهب الشافعي في أظهر القولين عنه إلى أن فرض من بعد العين كيف، وأنه يلزمه ذلك بالظن، يعني الذي يقول أن البعيد حتى البعيد فرضه عين الكعبة، لكن قد يسأله سؤال ويقول كيف يكون فرضه عين الكعبة وهو لا يتحققها بعيد، يقول يكفيه غلبة الظن، يكفيه غلبة الظن. فإذا كان في جهة الشمال لا يتجه إلى يعني مع ميل إلى اليسار أو مع ميل إلى اليمين أو كذا، بل يحرص على أن يكون اتجاهه إلى ما يتوقع ويغلب على الظن أنه إلى الكعبة. قالوا أنه يلزمه ذلك بالظن، لحديث أسامة بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم لما لحديث أسامة بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه، دعا في نواحي يعني جوانب البيت، ولم يصلي فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين من قبل القبلة وقال هذه القبلة. ورواه البخاري من حديث ابن عباس مختصرا. يقول الشيخ يعلق على هذا وقد عرفت ما قدمناه في باب صلاة التطوع في الكعبة من ترجيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، صلى في الكعبة. وصلاته في الكعبة يعني أن جزءا منها لم يكن متجها إليه. الاستدلال بهذا أنه لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة لابد أن يتجه إلى جهة منها، إلى جزء منها، إذن فالجزء الذي خلفه ما اتجه إليه. يقول فهذا دليل على أنه لا يشترط التوجه إلى محيط الكعبة كلها، لكن هذا في التطور. والذي الصلاة التي صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة فريضة أو نافلة؟ نافلة. والنافلة يصح تصح إلى غير الكعبة فضلا عن عينها. فيقول نعم. ورواه البخاري من حديث ابن عباس مختصرا يقول: قد عرفت ما قدمنا في باب صلاة التطوع في الكعبة من ترجيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقد اختلف في معنى حديث الباب الأول. قال العراقي: ليس عاما في سائر البلاد، وإنما بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها. وهذا صحيح، يعني قوله شرق أو غرب ليس إلى جميع الجهات، لأن الذي في الشرق أو في الغرب لا يقال له شرق أو غرب، لا أو يعني لا، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وحديث الباب ما بين المشرق والمغرب قبلة، لا يقال لمن في المشرق ما بين المشرق والمغرب قبلة، بل يقال له ما بين إيش؟ الشمال والجنوب، ما بين الشمال والجنوب. نعم. وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها، وهكذا قال البيهقي في الثلاثيات، وهكذا قال أحمد بن خالوي الوهبي، قال: ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. يقول ابن عبد البر: وهذا صحيح لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. وقال الأثرم صاحب أبي الإمام أحمد: سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث هذا، يعني هذا الحديث، فقال: هذا في كل البلاد إلا بمكة عند البيت، الذي بمكة عند البيت، والذي بمكة عند البيت يلزمه توجه إلى عين الكعبة، فإنه إن زاد عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة. لماذا؟ لانحصار مسافة التوجه، يعني البعيد هو، هذا أمر معروف، يعني إيش يسمونه جغرافيا أو كذا، كلما بعد الإنسان عن النقطة التي يتجه إليها كلما اتسعت المسافة في التي ممكن أن توجه إلى هذه، وكلما قرب كلما ضاق عليه المكان واحتاج إلى. يقول، وهذا كلام أحمد، يقول نعم، سأله الأثرم، يقول: سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث، حديث ما بين المشرق والمغرب كله، فقال: هذا في كل البلدان إلا مكة. ليس معناه في كل البلدان يعني ما بين المشرق والمغرب لكل من في البلدان، سواء كان في الجنوب في الغرب أو الشرق مثلا، لا، إنما يقصد أن هذه السعة تحصل لكل البلدان إلا من كان بمكة عند البيت، إلا من كان بمكة عند البيت، فإنه إن زاد عن التوجه إلى عين الكعبة يمينا أو شمالا، إن زاد شيئا وإن قل فقد ترك القبلة. يعني لو كان واحد في زاوية المسجد هنا ولم يتجه هكذا بل اتجه جنوبا، يكون اتجه القبلة ولا خالفها؟ لأنه قريب منها، والقرب يستلزم التوجه إلى عين البناية في هذه المعظمة. قال ثم قال: هذا المشرق وأشار بيده، وهذا المغرب وأشار بيده، وما بينهما قبلة. قلت له، هذا ما يزال كلام الأفرن عن مع الإمام أحمد، فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ اسأله صلاة من صلى بين المشرق والمغرب جائزة؟ قال: نعم، وينبغي صلاته جائزة، نعم، لكن وينبغي أن يتحرى الوسط، ينبغي أن يتحرى الوسط. قال ابن عبد البر: تفسير قول أحمد هذا لكل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلته، مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة، فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب، ويجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم، وكذلك لأهل اليمن من السعة من قبلته في قبلته، مثل ما لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل القبلة، إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن يسارهم، وكذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة، وهذا يقول في استقبال القبلة ما بين الجنوب والشمال مثل ما كان لأهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب، وهكذا يعني أن السعة لمن كان بعيدا عن القبلة الكعبة يكفيه جهتها. يقول الشيخ بعد هذا، وقد أطلنا الكلام في تفسير معنى الحديث لأنه كثيرا ما يسأل عنه الناس ويستشكلونه، لا سيما في مع زيادة لفظ لأهل المشرق. نعم، أنه فيه بعض الناس يعني يدقق ويقول لك هذا المسجد في غير مكة أو في غير قريب من الكعبة، من أماكن أخرى فيها السعة، هذا منحرف عن القبلة وهذا كذا. يعني هو ينبغي أن يتحرى الوسط، من كان في الشمال أو في الجنوب أو في الشرق أو الغرب يتجه إلى جهة الكعبة، وينبغي أن يتحرى الوسط. ولو اتجه جنوبا مع ميلان يمين أو يسار، أو من كان في الشمال اتجه شمال في الجنوب شمالا مع ميلان اليمين ويسار وكذا، صلاته جائزة وصحيحة كما قال الإمام أحمد، ولكن ينبغي تحري الوسط حتى يكون مستقبلا للكعبة على كل الأقوال. نعم. باب ترك القبلة لعذر الخوف. عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. نعم، هذا بيان أن المعذور عن القدرة عن استقبال القبلة له أن يفعل ما يستطيعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي حديث ابن عمر هذا الموقوف على ابن عمر، ولكنه يقول الراوي: ولا أرى ابن عمر ابن نافع مولى ابن عمر الذي يقول الحديث عن الأثر عنه، لا أراه ذكر ذلك إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ابن عمر؟ كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها. صفة صلاة الخوف وردت في يعني أول أصلها ورد في كتاب الله: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم ويصلوا معك إلى آخر الآية. وورد في ذكر صفتها وكيف يصلون وكيف يعني يذهبون في عدة روايات وصفات متعددة. فكان ابن عمر ممن يصف صلاة الخوف التي صلاها أو التي سمع وعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها على الكيفية التي صلاها بها، وما ثم يقول بعد ذلك: فإن كان خوف هو أشد من ذلك. طبعا صلاة الخوف وقصتها وسبب نزولها أنه كان هناك يعني العدو متربص، ليس هناك مواجهة يعني مسايفة ولا احتدام قتال، إنما العدو يتربص بهم في مواقع قريبة منهم. قصة يعني خالد بن الوليد ومن كان معه يوم كانوا يعني قالوا: لو قد وجدنا غرة من المسلمين فلو كذا، فنزلت الآية. يعني كانوا موجودين بقربهم، فيعني خوفا من تسلط العدو ومباغتته للمسلمين شرعت صلاة الخوف مع بعده القليل. لكن في حال الخوف الأشد وهو مثلا التحام الجيش وحصل وقت الصلاة، ونعود ونكرر ونقول: انظر إلى مدى اهتمام الشرع بهذه الصلاة التي تساهل فيها كثير من الناس في حال المسايفة، يعني الضرر بالسيوف، إذا حان الوقت وخشي أن يفوت الوقت ليس للمسلم أن يترك الصلاة في هذا الوقت العصيب، له أو عليه أن يصلي ولو إيماء ولو إلى أي جهة. ابن عمر يقول لما يسأل عن صلاة الخوف يصفها كما سمعها وكما صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: فإن كان هناك خوف أشد من الحال الذي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صلاة الخوف فليصلي المصلي أو يصلي المسلمون أو يصلي الجيش المسلم على كما قال ابن عمر على أقدامه قياما على أقدامه. طبعا ليس له أو لا يجب عليه الركوع والسجود وكذا، لأنه يؤدي إلى وجود غرة منه فيقتله أو يقتله من هو في مواجهة الله، صلي قائما أو ركبانا إذا كان على فرس أو راحلة أو كذا إلى على الحال الذي هو عليه مستقبلي القبلة وغير مستقبلي. هنا لا يشترط صفة استقبال القبلة لأنه فيه تكليف بما لا يطاق أو بما يؤدي إلى ضرر كبير. والدين دين الله يسر وليس فيه حرج. نعم. إذا فيجوز للخائف في حال الالتحام مع العدو وما يشبه ذلك، طبعا قد يكون ملتحما مع عدو يقاتله أو يكون في يعني مواجهة مثلا وحش كاسر أو كذا إلى آخره أو صائل إلى آخره، ولا يقول أن والله أنا في هذا الحال معذور وعصر أخرها حتى إذا انتهيت من هذه المشكلة التي أنا فيها أروح أصلي. لا، صلي وأنت في مواجهة هذه، صلي على الحال الذي أنت عليه، إن استطعت قائما فتومي إيماء أو كذا إلى آخره، أو حتى بجهونك ورموش عيونك. أهم المهم أن تؤدي الصلاة في وقتها على الكيفية التي تستطيعها. نعم. باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. نعم. هذا الحديث يقول الشيخ، وقوله هو يعني صحيح سبق معنا، يعني تقدم شرح الكلام على فقه في باب صلاة الفرض على الراحلة، تقدم هذا الحديث نفسه أنه عليه الصلاة والسلام كان يسبح على راحلته قبل أي وجهة توجه ويوتر عليها. هذه صلاة التطوع، يسبح يعني يصلي، يعني صلاة نافلة على راحلته قبل يعني جهة أي وجهة توجه ويوتر عليها. ذكر الوتر لأنه من السنة المؤكدة، وبعضهم قال إنه إيش، بعض الفقهاء قال إنه واجب. يعني إذا ما عاد الصلاة المفروضة فيجوز أن تصلى إلى غير القبلة للمسافر، غير أنه يقول لا يصلي عليها المكتوبة. هذا حديث متفق عليه، وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة المكتوبة على الراحلة، وكانت السماء فوقهم والبلة تحت. إذا وجد عذر لأن يصلوا على الراحلة، ولكن كانوا متجهين إلى القبلة، فالتوجه إلى القبلة في صلاة الفريضة لا بد منه مع الإمكان، مع الإمكان. وال يعني التجوز او الجواز الاكتفاء بما يستطيعه من اركانها هذا عند الحاجه جائز. ولهذا قال لك: كان عليه الصلاه والسلام يصلي الفريضه على الراحله، على الراحله. والصلاه على الراحله لا شك انها لا تكون فيها القيام الكامل والقعود والركوع الكامل والسجود، ولكن عند الحاجه. ذكر في الحديث: السماء يعني الماء المطر ينزل عليه، والبلة الأرض مبتلة تحته. فإذا وجد العذر جاز أن يصلي على الهيئة التي يستطيعها، وإذا أيضا وجد العذر المانع من استقبال القبلة فليصلي إلى الجهة التي يستطيعها. ولكن الأصل أن الفريضة مع القدرة لا يصح أن يصليها إلا متجها إلى الكعبة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على راحلته النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيماء. رواه أحمد. وفي لفظ: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم، الحديث صحيح يحتج به، وهو يؤكد ما دل عليه الحديث السابق من أنه يجوز صلاة النافلة على المسافر إلى أي جهة كان حيث تجهد. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأيضا وأن تكون على الراحلة فيومئ الركوع والسجود إيماء، ولا يشترط أن يأتي به على الوجه التام. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث الأول والحديث الذي قبله، ولكن فيه زيادة معنى وحكم، وهو أنه إذا كان يمكنه التوجه إلى القبلة فله وينبغي له أن يتوجه إلى القبلة. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة لتكبيرة الإحرام، ثم وجه راحلته إلى الجهة التي تتجه إليها شرقا أو غربا إلى آخره. أول ما يبدأ يتجه يدخل في صلاته بالتوجه إلى الكعبة، ثم بعد ذلك يرسل راحلته في طريقها التي تتجه إليه ولو كانت يعني منحرفة عن الكعبة. وهذا كما قال الشيخ كما هو دلالة الحديث أيضا فيه ظاهرة في النوافل، وأما الفريضة فلا بد فيها من استقبال القبلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.